طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه البخاري. قلنا صحيح دون لفظ ماذا؟ الوتر، كما جاءت في النصوص الأخرى: خشيت أن تفرض عليكم، أي قيام رمضان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من الليلة القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان. أبعد المصنف النجعة والحديث في البخاري، يعني هذا لم يبعد النجعة بلفظ الوتر، يعني بلفظ الوتر رواه ابن حبان، تفرد به ابن حبان، وهو عندما قال أبعد المصنف النجعة وهو قوله: إني خشيت أن يكتب عليكم بدون الوتر، وأما الوتر فهي خاصة بالنجعة. والحديث في البخاري إلا أنه بلفظ أن تفرض عليكم صلاة الليل، وأخرجه أبو داود من حديث عائشة، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فقد رأيت الذي صنعتم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم هذا. والحديث البخاري بقريب من هذا. اعلم أنه قد أشكل التعليل لعدم الخروج بخشية الفرضية عليهم مع ثبوت حديثي هي خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي، فإذا أمن أو أمن التبديل كيف يقع الخوف من الزيادة؟ وقد نقل المصنف عنه أجوبة كثيرة. احنا قلنا المرة الماضية ماذا؟ فرضية ليس كفرضية الأخرى، والأمر سهل، وإن النبي ما يقول خشيت أن تفرض عليكم، وهو الذي نزل عليه، وهو الذي قال له المولى عز وجل: هن خمس لا أزيد على ذلك، وقال: خشيت أن تفرض عليكم، فلا بد أن تكون هذه الفرضية التي ستفرض ليس كالفرضية الأخرى. قال: وقد نقل المصنف عنه أجوبة كثيرة وزيفها، وأجاب بثلاثة أجوبة قال إنه فتح الباري عليه بها وذكرها واستجود منها أن خوفه صلى الله عليه وسلم كان من افتراض قيام الليل، يعني جعل التهجد في المسجد جماعة شرطا في صحة التنفل بالليل. قال: ويومئ إليه قوله في حديث زيد بن ثابت: حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم. فمنعهم من التجمع في المسجد إشفاقا عليهم من اشتراطه، يعني الوجهة سليمة، يعني لكن عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الفرد عندما يصلي في بيته ولا يجتمع قد لا تفرض، وإذا فرضت يصبح المجيء إليها فرضا للجميع في حد ذاته، يعني أما إذا صلى في بيته وكل يصلي بحسب حاله ماذا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا حتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون ماذا؟ جماعات في المسجد، يعني حتى على عهده صلى الله عليه وسلم كان هذا الأمر ولم يمنعهم. لماذا؟ لأنه هذاك الأمر لم يحصل بهذه الصفة اللي خرج بها النبي وداوم عليها، وكل يفعل بحسب حاله. قال قلت ولا يخفى أنه لا يطابق قوله أن تفرض عليكم صلاة الليل، لأن قال في الحديث صلاة الليل وهو قيام الليل في رمضان كما في البخاري، فإنه ظاهر أنه خشية فرضها مطلقا، وكان ذلك في رمضان، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم ليلتين، وحديث الكتاب أنه صلى بهم ليلة واحدة في رواية أحمد، إنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثلاث ليال وغص المسجد بأهله في الليلة الرابعة. وفي قوله خشيت أن يكتب عليكم الوتر دلالة عن الوتر غير واجب، هذا قلنا زيادة لفظة شاذة بهذه العبارة الوتر. واعلم أنه من أثبت صلاة التراويح وجعلها سنة في قيام رمضان استدل بهذا الحديث على ذلك، وليس فيه دليل على كيفية ما يفعلونه ولا كمية، يعني الآن هو الكلام في هذا. واعلم أن من أثبت صلاة التراويح جعلها سنة بقيام رمضان واستدل بهذا الحديث وهو صحيح، استدلاله ماذا؟ بحديث النبي صحيح، يعني الآن من حيث أن النبي صلاها بالصحابة الليلة الأولى والثانية والثالثة، فلما غص المسجد في الرابعة توقف ولم يخرج إليهم وقال لهم لقد علمت مكانكم بالأمس، يعني بالبارحة، يعني هذا استدلال وجيه. لكن الإشكالية تأتي من بعد ذلك الكلام الذي سيقوله بعد ذلك، أما الاستدلال بالحديث بأنها سنة بهذا الحديث يعني ثابت، وبفعل الصحابة بالتبعية الذين كانوا يجتمعون في المسجد وبجمع عمر رضي الله تعالى عنه والجماعة كذلك، هذا كله يدل على سنية ذلك، وليس فيه، قال رحمه الله تعالى، وليس فيه دليل على كيفية ما يفعلونه، يعني الآن قيام فيه دليل، ولكن الآن انتقل من ماذا؟ من أصل القيام أي قيام رمضان الذي هو سنة إلى ماذا؟ إلى الكيفية وصفة القيام، وهذا أمر شأن آخر، وليس فيه دليل على كيفية ما يفعلونه ولا كمية، فإنهم يصلونها جماعة 20 ركعة يتروحون بين كل ركعتين، يعني بين كل ركعتين يتروحون. فأما الجماعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة ثم ترك خشية أن يفرض عليهم، ثم إن أول من جمعهم على إمام عمر وقال إنها بدعة. أول من جمعهم على إمام هو عمر، يعني جمع الجميع على إمام، وإلا فإنهم كانوا يصلون ماذا؟ جماعات بإمام كذلك، وهي ثابتة في ذلك، وهي من إقرار النبي ظهر لكعب، أبي بن كعب كان يصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأناس، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله نعم صلى بأم عمر وقال إنها بدعة، كما أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرجه غيره من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني حتى السنية تثبت ما بهذا النص، كذلك قيام رمضان تثبت أو تثبت سنيته بهذا النص ابتداء، يعني من قام رمضان إيمانا واحتسابا، والنص الآخر اللي فيه الجماعة واضح ظهر له ما ذكره، من صلى مع إمام قال لو نفلتنا ليلتنا هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له ماذا؟ قيام ليلة. فهذا فيه دليل على هذا الجماعة كلها ودليل هذا. قال رحمه الله تبارك وتعالى وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك وفي خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، زاد وفي رواية عند البيهقي قال عروة فأخبرني عبد الرحمن القاري أن عمر بن الخطاب خرج ليلة فطاف في رمضان في المسجد وأهل المسجد أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر والله لأظن لو جمعناهم على قارئ واحد لكان أمثل، فعزم عمر على أن يجمعهم على قارئ واحد، فأمر أبي بن كعب أن يقوم بهم في رمضان، فخرج عمر والناس يصلون بصلاته، فقال عمر نعمة البدعة هذه، وساق البيهقي في السنن عدة روايات في هذا المعنى. إذا عرفت هذا عرفت أن عمر هو الذي جعلها جماعة وسماها بدعة، وما قوله هو جماعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتوقف، مش عمر الذي فعلها، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، وإنما الذي منعه هو خشية أن تفرض عليهم، هو الذي إذا دفع له يتوقف، وإلا ففعلها يعني جاءت الليلة الأولى والثانية والثالثة، وهذا الدوام يعني دليل على دوام النبي على ذلك، وإنما الذي منعه هو خشية أن تفرض، ليس شيئا آخر. فإذا ثبوت الجماعة جماعة، ونعمة البدعة المقصود بها ماذا؟ يعني ليست مقصود بها على غير مثال سابق، لأنها قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما البدعة التي بمعنى ماذا؟ بمعناها اللغوي، وليس أمر محدث في الدين يضاهي به الشرعية، وإنما المقصود به يعني أمرا لم يكن سائد، لا بعدما توقف النبي ما جرى العمل على ذلك في حياته، ثم في صدر في خلافته بكرا، ثم في صدر من خلافته والأمر ماجد، فلما عزم على جمعهم فجعل هذا الجمع على غير مثال سابق، ولو أنه على مثال سابق كما قلنا. نعم، فليس في البدعة ما يمدح، بل كل بدعة ضلالة. هذا ما أظن أن عمر قصد بالبدعة ماذا؟ البدعة ضلالة، وعمر وهو من الذين أمرنا بالاقتداء بهم. وهذا كذلك من الناحية الأخرى أنه يعد على حسب الظاهر أنه إجماع ماذا؟ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، هذا إجماع، لأنه لما جمعهم الجماعة كل على قارئ واحد والأمر شاع بينهم، دليل على أن هذا إجماع من الصحابة على هذا. فعمر لما سماها بدعة ليست البدعة المحدثة في الدين، وإنما هذا الفعل لم يجري عليه العمل يعني بهذه الصورة والمداومة عليه، لأن النبي فعل وتوقف. واعلم أنه يتعين حمل قوله بدعة على جمعه لهم على معين وإلزامهم بذلك، أما عمر فلم يلزمهم بذلك، وهذا عمر ما ألزمهم بذلك، وإنما جمعهم، ومن شاء أن يصلي بعد ذلك جماعة في آخر الليل، لأنه قالوا التي تنامون عنها ماذا؟ أفضل، دليل على أن فيه من يأتي في آخر الليل فيصلي مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه ما دام النبي توقف على ولم يبقى يصليها خوفا من الإلزام، فكيف عمر يلزمهم؟ ما أظن أنه يفعل ذلك رضي الله تعالى عنه، لا أنه أراد أن الجماعة بدعة، فإنه صلى الله عليه وسلم قد جمع بهم كما عرفت. تفضل. وأما كمية وهي جعلها 20 ركعة، فليس فيه حديث مرفوع إلا ما رواه عبد بن حميد والطبراني من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر. قال في سبل الرشاد أبو شيبة ضعفه أحمد وابن معين والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وكذبه شعبة، وقال ابن معين ليس بثقة، وعد هذا الحديث من منكراته، يعني لم يثبت رفع مثل هذا العدد إلى النبي، والثابت عنه كما هو متعارف عليه على عهد عائشة رضي الله تعالى عنها كما قال كان صلى الله عليه وسلم يقوم رمضان لا يزيد في رمضان 11 ركعة، وهو الذي كذلك المروي عنه صلى الله عليه وسلم. وثبت عن زيد الجهني، زيد بن ثابت الجهني، زيد بن معبد، خالد بن زيد بن خالد الجهني، أن النبي صلى 13 ركعة، وكذلك عن ابن عباس أن النبي صلى 13 ركعة. ولو أن الرواية التي عن ابن عباس وهي في البخاري وفي غيره في رواية ذكرت 13 بركعتي الفجر، ورواية أخرى 13 ركعة بدون ركعتي الفجر، وهذا يحتاج شوية مراجعة زيادة، يعني ما مدنيش الوقت فيها، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه عندما كان يتكلم على هذا، ابن عباس قال فصلى 11 ركعة ثم يقول ماذا؟ حتى إني لأسمع، ثم مش عارف نام، حتى إني لأسمع نفسه راقدا، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين. هذه الرواية الأولى عن ابن عباس لما بات عند ميمونة، فلا أدري هل القصة تكررت عنده أو هي القصة نفسها، لأن فيها فتل الأذن، فيها كل شيء، هذه الأمور بنفس القضية. وورد عنه أنه قال فصلى 13 ركعة، قال صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة، يعني أصبح 13 ركعة. هذه تحتاج إلى بحث شوية فقط زيادة للنظر فيها، يعني هو نفس الراوي ونفس القصة في رواية جعل 13 ركعة من جملتها ركعتي الفجر، لكن في هذه الرواية التي كلت الروايتين هذه في البخاري وهذه في البخاري، لا تنسى مش هذه في البخاري وهذه في البخاري، هذيك 11 ركعة مع ركعة الفجر 13 ركعة، والثانية 13 ركعة بدون ركعتي الفجر. إذن فيه راوي من الرواة لعله الأمر عنده قد التبس فيحتاج إلى بحث، يعني حديثي شوية مطول، وأسأل الله أن ييسر ذلك، يعني هذا الذي عندي هذا. وعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أثبتت كذلك أن 13 ركعة من جملتها ركعتي الفجر، يعني صراحة ذكرت ذلك، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الأذرعي في المتوسط وأما ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم صلى في الليلتين اللتين خرج فيهما 20 ركعة فهو منكر. وقال الزركشي في الخادم دعوى أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم في تلك الليلة 20 ركعة لم تصح، بل الثابت في الصحيح الصلاة من غير ذكر للعدد أو بالعدد بغير ذكر للعدد. وجاء في رواية جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم 8 ركعات والوتر ثم انتظروه في القابلة فلم يخرج إليهم، رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما انتهى. وأخرج البيهقي رواية ابن عباس من طريق أبي شيبة ثم قال إنه ضعيف وساق روايات أن عمر أمر أبي وتميم الداري يقومان بالناس 20 ركعة، وهذا كذلك لا يصح. وفي رواية أنهم كانوا يقومون في زمن عمر 20 ركعة، وفي رواية 23 ركعة، وفي رواية أن علي رضي الله عنه كان يؤمهم 20 ركعة ويوتر قال، وفيه قوة، يعني هذه كل الروايات كلها ضعيفة يعني. وإذا عرفت هذا علمت أنه ليس في 20 رواية مرفوعة، بل يأتي حديث عائشة المتفق عليه قريبا أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فعرفت من هذا كله أن صلاة التراويح على هذا الأسلوب الذي اتفق عليه الأكثر بدعة. نعم قيام رمضان سنة بلا خلاف، والجماعة في نافلته لا تنكر، بل سنة كذلك بلا خلاف، وقد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توقف عنها إلا ماذا؟ خشية الفرض. نستطيع أن نقول سنة كذلك بلا خلاف، عليه بدعة. نعم وقد ائتم ابن عباس رضي الله عنه وغيره به صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، لكن جعل هذه الكيفية والكمية سنة والمحافظة عليها هو الذي نقول إنه بدعة، يعني 20 و23. وهذا عمر رضي الله عنه خرج أولا والناس أوزاع متفرقون، منهم من يصلي منفردا ومنهم من يصلي جماعة على ما كانوا عليه في عصره، وخير الأمور ما كانت على عهده صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الأمور ما كانت على عهده، وقد جمع صلى الله عليه وسلم وقد جمع مع الصحابة وصلوا جماعة، يعني فهي من خير الأمور كذلك، وخاصة قوله صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فدليل على أن الاجتماع فيها سنة كذلك، ولا كما يقول المصنف رحمه الله تعالى لأن الأمور كانت فهل. وأما تسميتها بالتراويح فكأن وجه ما أخرجه البيهقي من حديث عائشة قالت كان رسول الله يصلي 4 ركعات في الليل ثم يروح فأطال حتى رحمته الحديث. قال البيهقي تفرد به المغيرة بن زياد وليس بالقوي، فإذا ثبت فهو أصل في التروح الإمامي في صلاة التراويح انتهى. وهذا غير ثابت، عائشة قالت وقد رأت ما رأت من تفطر لمن تفعل هذا، وقد غفر الله لك ماذا ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لا للتروح بين الصلوات سبقت عليه وإنما لطول قيامه. فالتراويح يعني تسمية ظاهر لي جاءت هكذا من عند الناس وهم الذين روحوا، وأما في الصحابة ما ثبت أنهم تروحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت أنه كانوا يصلون في الليلة الأولى حتى مضى نحو من ثلث الليل في الليلة الثانية حتى قال خشينا ما الثالثة قال حتى خشينا الفلاح. قال رحمه الله تعالى: وأما حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه والحكم وقال والحاكم وقال على شرط الشيخين، ومثله حديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أخرجه الترمذي وقال حسن، وأخرجه أحمد وابن ماجة وابن حبان، وله طرق فيها مقال إلا أنه يقوي بعضها بعضا، فإنه ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم من جهاد وإعداد، وهي من موافقة طريقة النبي. هذا شو أراد أن يخرجها من سنة النبي الاجتماعات، وأراد أن يخرجه هو لا هو من طريقته صلى الله عليه وسلم، وأن عمر لا يجمعهم على غير ماذا، على غير هدي نبوي، وإنما جمعهم وردهم إلى الهدي النبوي لما زالت العلة التي من أجلها خشي النبي أن تفرد، وهو نزول الوحي. وبعد تمام الوحي لم يبقى بعد ذلك نزول جبريل ويفرض على أي إنسان، فكذلك وهذا الجمع من عمر وموافقة الصحابة دليل على أنه من الأمور التي يقتدى أو نقتدي بهم فيها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله: من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوها، فإن الحديث عام لكل خليفة راشد لا يخص الشيخين. هو يخص الشيخين ويدخل غيرهم من الخلفاء الراشدين من الصحابة ومن سار على ناجهم في قوله ماذا؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديين عضوا علي بالنواجذ، يعني يدخل بعدها عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وارضاه. واضح؟ ومقصود الآن عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين هديهم كما نقوله دائما في التعامل وتطبيق النصوص النبوية، يعني هديهم في تطبيق النصوص النبوية، هذا هديهم ثمة، لا في تشريع أشياء أو فعل أشياء لم تكن هذا، لأن الله قد أكمل دينه لما قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم يبقى لأحد أن يشرع شيئا وأن يقول شيء في الدين، وإنما عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها النواذي، أي هديهم في التعامل مع النصوص النبوية، هذا هو المطلوب أي هديهم. وأما الجهاد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما سبق أن مررنا به ماذا قال؟ يلا، فلا تنزلهم على حكم الله في كتاب التوحيد، قال فلا تنزلهم على حكم الله وأنزلهم على ماذا؟ على حكمك. وترك قضية الجهاد لكل ماذا؟ لكل أميرا، مش يلزم أن يكون عمر حاضر فيها حتى نقول هدي عمر، ترك الأمر لكل أميرا أن يتعامل مع الأعداء بما يرى فيه صلاح الإسلام والمسلمين، عندما هو أراد أن يخصص ذلك فقط في الجهاد وغير ذلك، وإنما هديهم أي طريقتهم في التعامل، يعني إنزال النصوص النبوية وتطبيقها عمليا، هذا هديهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. نعم، في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هل المقصود بهذا إلا الأربعة؟ هو ذاك في النص هذا اللي هم الأربعة، وجي غيرهم من الصحابة ما أنا عليه وأصحابي. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ما كانش محدودين الخلفاء منهم، نسمهم راشدين الخلفاء. نعم خلاص، لكن لكوش محدين بلي هذول الأربعة حتى من بعد ما بات النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، وهذا بما من نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نسلم لنبوته وما قاله تسليما. تدوم كذا من سنة وصلت إلى معاوية، ثم قال تكون مالا ملكا عضوضا، يعني الخلفاء الراشدين قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، هذا حس وجعل أنفها، ثم قال الخلفاء الراشدين مهديين كذلك الخلفاء الراشدين عضوا عليه بالنواجذ، فبين النبي ذلك، ويدخل غيرهم من الصحابة فيما أنا عليه وأصحابي، هاي جملة وتفصيلا. ومش هو قوله لكل خليفة راشد لا يختص بالشيخين، هو مخصوص بالشيخين، هذا عندما ذكر النبي الشيخين يبقى للشيخين أعب من أعب كريم من كريم. ومعلوم من قواعد الشريعة أنه ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما كان الخليفة الراشد بإمكان أن يفعل أشياء غير مضبوطة ردنا إلى هديهم لأنهم أول من أخذوا الحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وسيروه بدون حضرته. يعني هذا لماذا أمرنا بالاقتداء بهم؟ يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالاقتداء بهم لأنهم أول من وقع التطبيق العملي للخلافة الراشدة والسياسة السياسة الشرعية التي ساروا عليها رضوان الله تعالى عليهم بعده. يعني هم الخيرة الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم أقرب الناس إليه رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. فلما أخذوا الخلافة بعده وأبو بكر فقد عينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر قد عين من؟ عمر. ثم عمر تركها بين الصحابة الذين هم عرف معاوية وجماعة المعروفين في حد ذاتهم، دليل على أن هذا الإرشاد منه صلى الله عليه وسلم لضبط قضية السياسة والتعامل الشرعي الصحيح، لأنهم هم أولى الناس بالتعامل بهدي النبي وتطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصهم بهذه المزية. قال رحمه الله تبارك وتعالى: أن يشرع طريقة غير ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عمر رضي الله عنه نفسه الخليفة الراشد سمى ما رآه من تجميع صلاته ليالي رمضان بدعة، ولم يقل إنها سنة، هو قال بدعة. لماذا؟ لأنهم كانوا يصلون أفرادا، فخرج عن ما كان متعارف عليه إلى جمعهم على إمام واحد، وقال والحالة هذه أطلق عليها اسم ماذا؟ بدعة بهذه التسمية، لا أنها هي في حد ذاتها بدعة. ولو كانت بدعة ما كان عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ليفعل ذلك، ولما رضي أبي وغيرهم من الصحابة أن يجتمعوا على ذلك وتطبيق ما أمر به عمر مهما كانت الظروف. فتأمل على أن الصحابة رضيهم خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل، فدل على أنهم لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه وفعلوه حجة. عندما يخالف غيرهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم وجب التسليم لهم، وقولهم بهذا الحديث حجة ملزمة، وقولهم بهذا الحديث حجة ملزمة. وأما ما خالفوهم فيه بدليل نبوي صحيح فهذا دليل على خطأ اجتهادهم رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. ومن أمثلة ذلك ما قاله عبد الله بن عمر على أبيه لما تعطر بالطيب بعد الحل الأصغر، قالوا فإن أباك ماذا؟ ينهى عن هذا. فقال له والنبي قد فعله أتتبعه، وكان ذكيا عبد الله بن عمر، قال له وإن النبي قد فعل ذلك أتتبع هدي أبي أم هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني شوف ذاك الفقه رضي الله عنه التوجيه، قالوا هذا والدي وإيش قال، لكن النبي فعل هذا، تتبع ماذا؟ هدي النبي ولا هدي الوالد؟ إذن هدي النبي أولى. فإذن هذا فيه دلالة قد يجتهد الخليفة الراشد في مسألة ويخطئ، وهذا كذلك ما فعله علي بن أبي طالب بحضرة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان يدهى عن المتعة في الحج، فسمع عثمان سمع علي بن مطالب ماذا يفعل عثمان، فجاء بحضرته وأحرم وقال لبيك اللهم. ها قالوا أراك تنهى عن العمرة في الحج، يعني جاء في وجهه قدام الخليفة، قال أراك تنهى عن العمرة فإن النبي قد فعله. ثم قال لبيك اللهم عمرة، وهذا كما قلنا في السابق فيه دلالة على ماذا في الرد على أهل البدع من السلفيين. حكم الحاكم، حكم الحاكم يرفع الخلاف. فهذا فيه دليل نص علي بن أبي طالب، هذا فيه دليل أن عثمان بن عفان ينهى عن المتعة، لكن لما كان حكم الحاكم ونهي الحاكم عن مثل هذا واضح مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما استجاب علي وقال حكم الحاكم يفعل هذا، بل ثبت عن ابن عباس كذلك خلاف هذا. إيش قال؟ قال عوري هذا لا يصح. إيش كون اللي قال هذا؟ من المتكلم؟ هذا ما يصحش بوجه من الوجوه، يعني ما عندوش صحيح، ولو ذكره أهل العلم وذكره ما عندوش حتى إسناد صحيح. ولكن الصحيح هو ما سأذكره الآن في مسند الإمام أحمد وغيره، ابن عباس أمر بالمتعة في الحج، فجاءه عروة قال إلى متى تضل الناس يا ابن عباس؟ سجع. قالوا وما ذاك يا عرية؟ قالوا تنهى تأمر بالمتعة في الحج وقد نهى عنها أبو بكر وعمر. قال له فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال بل هما أعلم برسول الله منك. قالوا في رواية أخرى سل أمك يا عرية، يعني راح أقول اسأل أمك يعني لأن هي تمتعت. قال سل أمك يا عرية. فلما ذهب إلى أمه قالت أمه لقد أفحش ابن عباس، لأن في المتعة يؤمر يجوز للرجل ماذا؟ أن يأتي أهله في أيام الحج، لأن ثقل الأمر على الصحابة. قالوا نطعل أنقف منا ومذاكرنا تقطر مني، هذا عجيب يعني في أشهر الحج أن يفعل مثل هذا. قالت لقد أفحش ابن عباس فيما قال وصدق يعني في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما خالفوهم إلا إذا ورد النص عنهم بخلاف ما قالوه، وأما غير ذلك فليس لنا من شيء ما يفعل. فإذا خالفوهم بهذه الحقيقة بنصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسقط بعد ذلك عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أجمعين، لأنه قد خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدل على أنهم لم يحملوا الحديث أن ما قالوه وفعلوه حجة. والنبي ما يجعل ذلك حجة، أن ما يقولوه ويفعلوه حجة لما كمل الدين، ولا ما أصبح في قوله تعالى أكملت لكم دينكم فيه يعني دلالة على كمال الدين، ويصبح باب البدعة مفتوح على مصراعيه. نعم شيخ يدخل في ذلك أذان عثمان. هو عثمان لم يحدث أذانا للصلاة، وإنما فعل شيء في السوق وليس تشريعا. يعني لازم ندرك المواطن ما يفعله الناس بذيك الصورة. عثمان ماذا فعل؟ دخل جاء داخل الزوراء السوق وقال واحد كيقرب وقت الصلاة أذن لي تخبر الناس بالصلاة. هذا لا ضير إن فعل مثل هذا، لكن عثمان لم يجعله ماذا في المسجد، فلا يدخل ما لا يدخلش في بدعة هذا وليست في مخالفة. وإنما عثمان لما تخلف هو في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه عن صلاة الجمعة وحضر متأخرا وعنفه عمر على تخلفه وعدم الاغتسال لأنه جاء من السوق، هذا كله تبين أنه ثمة عثمان بن عفان ماذا فعل؟ فعل هذا الأذان في الزوراء لينبه الناس إلى قرب وقت الصلاة، ولم يجعل ذلك في المساجد. ففعله في المساجد مثل ما يفعله اليوم هذا هو بدعة، والحالة هذه حين تصبح بدعة، لأن عثمان ما فعله في المسجد وإنما فعله في السوق ليذكره. نعم معروف احيانا المدينه مده اطرافها وكثره الناس والسوق يبقى لها رج تعرفه يزيد كما هذا. كما قلنا بالنسبه للاذان الان لو نؤذن الاذان الشرعي اليوم من يحضر للصلاه؟ اللي جنب المسجد، خاصه في باب الواد يعني، وفي مسجد فتح الاسلام يعني العمارات دايره هك، العمارات اللي بجنب مقابله من هنا تسمعوا العماره اللي تحت ولا ما تسمعوا؟ ولهذا هذه الأشياء اللي تفعل كما قلنا إحنا الأذان الشرعي، قلنا ذاك المرة لما قلنا الأذان الشرعي هو بماذا؟ بدون عمارة وبدون طائرة وبدون ضجيج، ذاك الأذان الذي يجب أن يستجيب له الإنسان، وشرطا آخر أن يلحق ماذا؟ بس جماعة، لأن مثل الآن بالعمار الأذان هذا خاصة في الصبيحة وفي البادية يقول لي واحد من الإخوة خرج للصحراء، هم أهل صحراء في الربيع يخرج مع أهليهم، قال لي نسمع في أذان، وهو كان مع أهله، قال أسمعوا في أذان، ماذا فعل؟ قال خرجت لألحق بصلاة الجماعة. إيش حصل؟ قال لي 5 كيلو. كان بالسيارة هو مش 5 كيلو، لأنه ما في مرحة ترفع صوتك يعني جوز كيلو تسمع تسمع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع الأذان المنبه ماذا كان يفعله؟ كان يفعل شيء آخر. ينتظر الصحابة المتعودين المجيل للمسجد وغير هذا مع الأذان. يعني هو أولا كانوا يتحينون الصلاة كما مر بنا، يتحينون سنة واحد يجي قبل ربع ساعة، واحد نصف ساعة، واحد ساعة مسكين يتحين، ثم جاء بالأذان ليخفف عنهم هذه الوطأة. ومع ذلك عندما يؤذن الأذان ويخرج ينظر إلى حال الناس إذا كان حضور أم لا، ثم بحسب الحال يكون تكون الإقامة. إذن هذا المقصود بهذا. قال رحمه الله تعالى: وإنما وقد حقق البرماوي الكلام في شرح ألفيته في أصول الفقه، مع أنه قال: إنما الحديث الأول يدل على أنه إذا اتفق الخلفاء الأربعة على قول كان حجة، لا إذا انفرد واحد منهم. يعني المقصود به عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عذر الماد هذا الحديث، وسوء على الطيب الذين من بعدي. يعني إذا لم تكن مسألة فيها دليل شرعي وقال فيها هؤلاء الأئمة واحد منهم وجدناه قد قال وخالفوا غيره، فالعبرة بقوله لا بقوله. وقوله يصبح ماذا؟ حجة وإلزام بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها من النواجذ. قال رحمه الله: قول كان حجة إلا لا إذ انفرد واحدا منهم. والتحقيق أن الاقتداء ليس هو التقليد بل هو غيره، كما حققناه في شرح نظم الكافر عليكم بسنتي. الاقتداء بهم المقصود به ماذا؟ ليس تقليدهم، وهو ما قالوه اجتهادا. والآن وجب اجتهادهم في هذه الحالة، أصبح اتباع الرسول جعله لهم اتباع، كما نسلم للرسول ولا نسمي اتباعنا للرسول ماذا؟ تقليدا. يعني مثل ما لم نجعل اتباعنا للرسول تقليدا، كذلك نجعل اقتداءنا بهم رضوان الله تعالى عليهم في المسائل التي ليس فيها دليل ليس تقليد، وإنما هو اتباع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قال: قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. قال الشارح رحمه الله: وعن خارجة بالخاء المعجمة فراء بعد الألف فجيم، هو ابن حذافة بضم المهملة، فذال معجمة ففاء بعد الألف، وهو قرشي عدوي كان يعدل بألف فارس. روي أن عمرو بن العاص رضي الله عنه استمد من عمر بثلاثة آلاف فارس، فأمده بثلاثة وهم خارجة بن حذافة والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود. ولي خارجة القضاء بمصر لعمر بن العاص، وقيل إنه كان على شرطته وعداده في أهل مصر. قاتله الخارجي ظنا منه أنه عمرو بن العاص حين تعاقدت الخوارج على قتل ثلاثة: علي رضي الله عنه ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما. فتم أمر الله في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه دون الآخرين. وإلى الغلط بخارجة أشار من قال: فليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. وكان قتل خارجة سنة 40. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. قلت أي الشارح: قال الترمذي رحمه الله عقيب إخراجه له: حديث خارجة بن حذافة غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب. وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث ثم ساق الوهم فيه، فكان يحسن من المصنف التنبيه على ما قاله الترمذي.

قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طروع الفجر رواه الخمسة إلى النسائي وصححه. قلت قال الترمذي عقب إخراجه له حديث خريجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب، وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث ثم ساق الوهم فيه، فكان يحسن من المصنف تنبيها على ما قاله الترمذي هنا وفي الحديث ما يفيد، وأما غير الترمذي فقد صححه، يعني بمجموع الطرق وغيرها فقد صححه مجموعة من الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى. ويحسن إلا زيادة هي خير لكم من حمر النعم. أي نعم، إلا زيادة خير لكم من حمر النعم. إن الله أمدكم بصلاة، يعني فصححه الشيخ ناصر بهذه اللفظ إلا بزيادة هي خير لكم من حمر النعم، جاءت هذا في ماذا؟ في صلاة ركعتي الفجر. نعم، قلت إذن هذا كذلك يحسن كما قال هو يحسن، كذلك يحسن به أن يراجع ماذا هذه الأسانيد وينظر فيها، لأن المؤلف رحمه الله لما ذكر ولو أنه ما ضبط الأمر لكن ذكر ما هو صحيح وفيه شيء ضعيف يعني. ثم ساق ونعم قال وفي الحديث ما يفيد عدم وجوب الوتر لقوله أمدكم، فإن الإمداد هو الزيادة، والزيادة على ما سبق من واجب تكون واجبا. هذا من عندي أنا الكلام، وما قالوش لكن أنا من عندي أنا شرحا لما بخلاف ما يقول هو، لأن الله أمدكم بصلاة كما أعطاكم ما سبق فأوجب عليكم ما سبق، فمن البعيد أن لا تكون واجبة، لكن الوجوب كما قلنا في الأسبوع الماضي ماذا يتفاوت، فوجوب الوتر ليس كوجوب الصلوات الخمس، واضح؟ ليس كوجوب الصلوات الخمس، والله يفعل ما يشاء لما قال هن خمس وفي الأجر خمسون، يعني الوجوب الذي أوجبه الذي أصبحت الصلاة كما نقول إحنا ركن من أركان الإسلام. وأما الوتر نعم حق الإسلام، حق الإسلام نعم، وأما الوتر فهو واجب ولا يصل إلى تلك المرتبة، أي مرتبة الصلوات الخمس. قال والحديث ما يفيد عدم وجوب الوتر لقوله أمدكم، فإن الإمداد هو الزيادة بما يقوي المزيد عليه، يقال مد الجيش وأمده إذا زاده وألحق وما يقويه ويكثره، ومد الدوات وأمدها زادها ما يصلحها، ومددت السراج والأرض إذا أصلحتها بالزيت والسماد، وتقدم الخلاف في وجوب الوتر وعدمه وقد بينا ذلك. فائدة في حكم شرعية النوافل، أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث تميم الداري مرفوع أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله تعالى لملائكته انظروا هل تجدون لعبد من تطوع فتكمل بها فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم الصيام كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. يعني هذا فضل من الله وتكرم، مع أنه يعني أوجب هذه الصلاة، فمن أخل بها الأصل أن يعاقب، لكن رحمة بنا أصلح ذاك النقص بما نقوم به من نوافل، وهذا حتى يدرك الإنسان مكانة النافلة وحاجته إلى النوافل، واضح؟ وهذا ما يتبين من هذه النصوص. قال رحمه الله ثم تؤخذ نعم. وأخرجه الحاكم في الكنى من حديث ابن عمر مرفوعا أول ما افترض الله على أمته الصلوات الخمس، وأول ما يرفع من أعمالهم الصلوات الخمس، أول ما افترض الله على أمتي على أمة الصلوات الخمس، وأول ما يرفع من أعمالهم صلوات الخمس. فيها فايدة هذه، وأول ما يسألون عنه صلوات الخمس. نعم ماشي، لا فرائض غيرها وزكاة ما فرض عليك، ولهذا ما أنا لا أفكر ولا تفكير تعك أنت. بارك الله فيك. أول ما افترض الله على أمتي أي أمة الاستجابة ليس أمة الدعوة، لأنه قال فإن هم أجابوك فأعلم. قلت في هذا دلالة، أول ما افترض الله على أمتي، هذه أمتي أمة الاستجابة مش أمة الدعوة، لأن جاء في حديث معاذ بن جبل لما أرسله اليمن فليكن أول من تدعوهم إليه أن يقول لا إله شهادة. فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات. يعني بالاستجابة دخلوا في مال في أمة محمد. ولهذا قال أو محمد 5 صلوات، وأول ما يرفع من أعمالهم من أعمال أمة محمد الصلاة. تروح يعني وبقوا من أمة محمد. حظ عليها بالنواجذ هذا الأخ، حطها في الانترنت، واضح واضح لين في يدي. لا لا ما شاء الله تبارك الله في عدم تكفير تارك الصلاة، لأن أبقاهم من أمته وأمة الاستجابة. وأول ما يرفع من أعمالهم الصلوات الخمس، ترفعوا ما تبقاش يعني. وما أخرجهم صلى الله عليه وسلم من مال من أمته صلى الله عليه وآله وسلم. وأول ما يسألون عنه الصلوات الخمس، فمن كان ضيع شيئا منها يقال، يقول الله تبارك وتعالى: انظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صلوات تتمون بها ما نقص من الفريضة، وانظروا في صيام عبد شهر رمضان، فإن كان ضيع شيئا منه فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صيام تتمون به ما نقص من الصيام، وانظروا في زكاة عبدي فإن كان ضيع شيئا منها فانظروا هل تجدون لعبد نافلة من صدقة تتمون به ما نقص من الزكاة، فيؤخذ ذلك على فضائل الله وذلك برحمة الله وعدله، فإن وجد له فضل وضع في ميزانه وقيل له ادخل الجنة مسرورا، وإن لم يوجد له شيء من ذلك أمرت الزبانية فأخذت بريديه ورجليه ثم قذف في النار، وهو كالشرح والتفصيل لحديث تميم الداري. وروى أحمد عن عبد الشعيب بن أبي عن جدي نحوه أو نحو حديث خريطة فشرحه شرحه. تفضل شيخ. الحديث هذا ضعيف. ضعيف مش صح المصنف صح ضعف يتناسب كله بيضعف خلاص ما ليس فيه فايدة. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. قال الشارح رحمه الله: وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، أي نحو حديث خارجة، فشرحه شرحه. ثم قال رحمه الله: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم، وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد. قال الشارح رحمه الله: وعن عبد الله بن بريدة بضم الموحدة بعدها راء مهملة مفتوحة ثم مثنات تحتية ساكنة فدال مهملة مفتوحة، هو ابن الحصيب بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة والمثنات التحتية والباء الموحدة الأسلمي، وعبد الله من ثقات التابعين، سمع أباه وسمرة بن جندب وآخرين، وتولى قضاء مرو ومات بها، عن أبيه بريدة بن الحصيب تقدم ذكره. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الوتر حق، أي لازم، فهو من أدلة أهل الإيجاب، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين، لأن فيه عبد الله بن عبد الله العتكي، ضعفه البخاري والنسائي، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وصححه الحاكم، وقال ابن معين إنه موقوف. وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد، رواه بلفظ: فمن لم يوتر فليس منا. وفيه الخليل بن مرة منكر الحديث، وإسناده منقطع كما قاله أحمد. ومعنى ليس منا ليس على سنتنا وطريقتنا، والحديث محمول على تأكد السنية للوتر جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على عدم الوجوب. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم، وهو ضعيف يعني، ولو شاهد ضعيف عن أبي هريرة كذلك عند أحمد. وعن عبد الله بن بريدة بضم الموحدة بعدها راء مهملة مفتوحة ثم مثنات تحتية ساكنة فدال مهملة مفتوحة، هو ابن الحصيب

فلا ينافيه ما خالفه لأنه إخبار عن النادر. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلب. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات يوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهذا ما أشار إليه المصنف من قبل في قيام رمضان. ثم فصلتها بقولها: يصلي 4، يحتمل أنها متصلات وهو الظاهر وهذا الصواب، ويحتمل أنها مفصلات وهو بعيد، إلا أنه يوافق حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهي كانت في حالة ماذا؟ وصف لصلاة النبي، لأنها قالت 4 ثم 4 ثم 3، فدليل على أن 4 4 ولا تعارض بينه وبين صلاة الليل مثنى مثنى. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، نهت عن السؤال ذلك. هذا لا تسأل عن طول حسنهن عن حسن طول حسنهن وطولهن، قالت لا أحتاج أن أتكلم عن هذا الموضوع لأن هذا معروف. وضعوه في قولها لا تسأل، لما يكون شيء قمة في الجمال فلا يحتاج إلى ذكر الجمال ولا إلى تفصيله، يقول لك لا تسأل عن كذا. فهي تقول هكذا: لا تسأل عن طولهن وحسنهن لحسنهن وطولهن، نهت عن سؤال ذلك. إما أنه لا يقدر المخاطب على مثله، كيف لا يقدر على مثله وهي تصف حياة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما جاءه ليصلي مثل النبي صلى الله عليه وسلم، من المستحيل أن يفكر مثل ذلك. لماذا مستحيل؟ لأن ابن عباس ماذا قال؟ حتى هممت ماذا بسوء، يعني تخلي يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بقرة والنساء وآل عمران ورايح، هذه رقعة واحدة. قال حتى هممت بسوء، يعني أنا توقف عن الصلاة معه. هذا ليس هو، لا تقصد أنك لا تقدر على فعل هذا، وإنما أردت أن تبين هذه الصلاة قمة في الطول والحسن، لا أنك لا تقدر. يعني عندما يقول لك إنسان مثل هذه الكلمة معناتها راهب، يعني لما يبلغ إلى أعلى مقامات الحسن والطول يقول لك لا تسأل عن طول حسن. إذن هذا قولها، وأما كلا تقدر فهذا بعيد، نهت عن سؤال ذلك. إما أنه لا يقدر المخاطب على مثله فأي حاجة له في السؤال، أو لأنه قد علم حسنهن وطولهن لشهرته فلا يسأل عنه، أو لأنها لا تقدر تصف ذلك. أما قدر وصفها فهي تصف ما يقرأ وكيفية القراءة، فيصل الإنسان بعد ذلك إلى إدراك ماذا؟ حسنهن وطولهن، كما فعلت وسألت زوجه عندما سألت عن قراءة الفاتحة، فماذا فعلت؟ قرأت آية آية، فأوصلت إليه ماذا؟ حسن القراءة وطول القراءة وكيفية القراءة. إذن المقدور بها لما كانت قمة في الجمال قالت له لا تسأل، يعني هذا الموضوع لا يسأل عنه لأنها قمة في الحسن والطول. نعم، قالت رضي الله تعالى عنها ورضانا وأنها لا تقدر. ثم يصلي 4 فلا تسأل حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ كأنه كان ينام بعد 4، بعد 8 مش بعد 4، صلى 4 ثم 4 ثم يقوم فيصلي 3، وكأنه كان قد تقرر عند عائشة النوم ناقض للوضوء، فسألته فأجابها بقوله: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. دل على أن الناقض نوم القلب، وكيف يعرف نوم القلب من نوم غيره؟ ولا سبيل معرفة ذلك إلا أن هذا خاص بالأنبياء. النبي فرق بين النوم والنعاس، قال إذا نعس أحدكم ماذا؟ فليرقد. إذا نعس أحدكم فليرقد. إذا النعاس شيء والنوم شيء زيادة، والرقاد شيء واحد آخر. أما دون نوم القلب فهذا لا يحصل لأي إنسان، وهو حاصل مع كل من نام مستغرقا. فيكون من الخصائص أن النوم لا ينقض وضوء صلى الله عليه وسلم وهو كذلك. وقد صرح المصنف بذلك في التلخيص واستدل بهذا الحديث وبحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وفي البخاري أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، متفق عليه، وليس هذا على الدوام، يعني في أوقات تنام قلوبهم وتنام أعينهم. وفي بعض الحالات قام بالليل، فماذا فعل لما نام ابن عباس في بداية الصلاة مع ابن عباس؟ ماذا فعل لما قام النبي؟ فأتى إلى شن معلقة وتوضأ وضوء أهل الصلاة، دليل أنه نام ماذا؟ قلبه وعيناه، لأنه قام فتوضأ، يعني ليس على الإطلاق. أنا لم شاهد شيخ لما ناموا حتى أيقظهم حر الشمس، أي ولما ناموا حتى أيقظهم حر الشمس ولم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي البخاري أن الأنبياء اعلم أنه فكر الأرقد، قلت لك فكر الأرقد هذا هو الصواب، لازم نقول أحيانا وأحيانا يعني. قد اختلفت الروايات عن عائشة في كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل وعددها، فقد روي عنها 97 سوى ركعتي الفجر، ومنها هذه الرواية التي أفاد قوله وفي رواية لهما أي الشيخين عنها أن أي عن عائشة كان يصلي من الليل 10 ركعات وظاهره أنها موصولة وليس كذلك، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 10 ركعات متصلات إلا 4 و4 أو 7 وإلا 9 وغير ذلك، وظاهره أنها موصولة، وهذه ليس ظاهر موصولة، قعود لا قعود فيها ويوتر بسجدة، لأن لما أرد التفصيل وعدم الجلوس بيّنت متى يسلم ومتى يجلس. واضح الآن؟ يعني الروايات اللي ذكرت 7 بيّنت متى جلس ومتى لم يجلس ومتى تشهد، لما ذكرت 9 قال 8 فجلس في 8 ثم تشهد ثم ماذا؟ نهض ثم فعل، يعني كانت في حالة وصف. وأما الآن ذكرت 10 ركعات بدون وصف لا للسلام ولا للتشهد، فلا دليل على ذلك أنه 10، ليس المقصود بها 10 متصلات وإنما 10 فقط العدد. ويوتر بسجدة أي ركعة ويركع ركعتي الفجر أي بعد طلوعه، فتلك أي صلاة الليل فتلك أي الصلاة في الليل مع تغليب ركعتي الفجر، جعلت ركعتي الفجر باب التغليب، أو فتلك الصلاة جميعا 13 ركعة، وفي أنها كان يصلي من الليل 13 ركعة ثم يصلي ركعتين إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين فكانت 15 ركعة. إيش هذا العزة لأن أخرجه ما في الموطأ البخاري من حديث عائشة، إذن تم ما كنا عليه سابقا. أي نعم، إذن كلام سليم جدا، أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين فكانت 15 ركعة. ولما اختلفت ألفاظ حديث عائشة زعم 13 ركعة البعض أن حديث مضطرب وليس كذلك، بل الروايات محمولة على أوقات متعددة، وهذا اسمه اختلاف ماذا؟ اختلاف تنوع، وأوقات مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز، وأن الكل جائز، وهذا لا يناسبه قوله ولا في غيره، بل الأحسن أن يقال أنها أخبرت عن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم فلا ينافيه ما خالفه، لأن الإخبار عن النادر في قولها كان الذي يزول 11 هذا الغالب، وأما الشيء المخالف يعني ورد 13 ركعة عن عائشة بن أنا وعن ابن عباس وعن زيد، هذا من 3 رأوا 13 في قيام الليل، فأصبح الآن قول عائشة الغالب 11 ركعة وجواز 13، اختلاف قيام الليل بين 13 و11 ركعة. والله أنا بعيد، لأن هذا كله ابن عباس جاء ويصف ماذا؟ صلاة الليل. خارج كيف قال جئت فتوسدت ماذا؟ عتبة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عند عتبة الباب وجلس راقد، فسمع ركعتين ثم ركعتين طويلتين ثم ركعتين طويلتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة، وهي عائشة كذلك تذكر صلاته 13 ركعة. صلى بالليل إيه نعم، هذا كله أنه بعدما قام يصلي. وأما يعني الشيخ ناصر أراد أن يجعل قول عائشة دائما فيصبح 13 مع ركعتي بعد العشاء، لكن هي في الرواية هذه قال 13 ركعة مع ركعتي العشاء في رواية، وابن عباس قال في رواية مع ركعتي العشاء، وفي رواية أخرى 13 بدون ركعتي الفجر يعني، فهذا دلالة واضحة على أن هنا هذا اختلاف وتنوع. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه الله ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.